بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالإسلام والفرق بين الإسلام والإيمان. فطيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين وبرحمته، وإن الشفاعة حق، وإن الحوض حق، وإن والميزان حق. ذكر المؤلف هنا مسألة، وهي مسألة خروج أقوام من النار إذا كان عندهم أصل التوحيد، وهذه الشفاعة التي تسمى بشفاعة أهل الكبائر. أنكرها الخوارج والمعتزلة لأنهم يرون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، وإذا خلد في النار لا يجوز خروجه منها، لا يجوز خروجه منها. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف الشفاعة. الشفاعة لغة، أصل كلمة شفاعة مأخوذة من شفع يشفع، إذ طلب الإذن من الطالب، إذ طلب الإذن من الطالب. حينما تقول أنا أشفع لفلان، أي أطلب منك طلبا، إما قبول هذا الرجل، إما إعطائه شيء، يعني أطلب طلب، أطلب منه طلب. فأصل الشفاعة الطلب. أما في الشرع فهو بمعنى واحد، في الشرع بمعنى واحد، وهو طلب الشفاعة عند الله عز وجل، طلب الشفاعة عند الله عز وجل، أي أنه يشفع لذلك. والشفاعة الأصل فيها أنها على قسمين: شفاعة مثبتة وهي التي توفرت فيها الشروط الشرعية، وشفاعة منفية وهي الشفاعة التي نفاها الله عز وجل عن المشركين الذين قالوا أن أصنامنا وأوثاننا لهم شفاعة عند الله، فقال الله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا، وقال أيضا: لا يملكون الشفاعة، أي هؤلاء المشركون. أما الشفاعة المثبتة فهي الشفاعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا جاءت في الأحاديث النبوية. ما هذه الشفاعة المثبتة؟ الشفاعة المثبتة هذه التي توفرت فيها شروط أو الشروط أو الضوابط الشرعية. الشرط الأول الإذن، والإذن إما كوني وإما شرعي، فإن الله عز وجل لا يأذن لأحد أن يشفع من هذا إلا إذا ارتضاه، إلا إذا أذن له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا الإذن الأول، سواء كان قدريا شرعيا أو كونيا. الشرط الثاني الرضا، الشرط الثاني الرضا، لا يملكون الشفاعة إلا من ارتضى، فهذه الشفاعة إلا لمن ارتضى، فالله عز وجل لا يأذن لأحد أن يشفع إلا لمن كان راضيا عنه ربنا تبارك وتعالى. والرضا على نوعين: رضا الشافع ورضا المشفوع له، رضا الشافع ورضا المشفوع له. فما يصير أن الإنسان يشفع لإنسان مشرك لأنه ليس مرضي عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شفاعتي لأمتي من قال لا إله إلا الله. قال يا رسول الله من، نعم، قال أبو هريرة: من تناله الشفاعة يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا لوجهي، أي تناله الشفاعة، أي تناله الشفاعة من كان موحدا لله تبارك وتعالى، موحدا لله تبارك وتعالى. طيب، أنواع الشفاعة. أولا الشفاعة الكبرى، وهي التي تسمى بشفاعة الموقف، شفاعة الموقف. نرجع إلى درسنا. الشفاعة الكبرى هي شفاعة أهل الموقف، وهذه بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم، لا أحد ينكرها، أن هناك شفاعة لأهل الموقف. في حديث الشفاعة الذي يأتي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد فيقول: يا محمد سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف من شدة ما يجدونه من وقوفهم للحساب. الشفاعة الثانية هي الشفاعة أهل الكبائر التي ذكرها المؤلف سبق بها. أهل الكبائر لكنهم من أهل التوحيد. هؤلاء يدخلون النار على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها بتوحيدهم بتوحيدهم. هذه أنكرها الخوارج والمعتزلة. لماذا؟ لاعتقادهم أن من فعل كبيرة فهو كافر مخلد في النار لا يخرج منها، فأنكروا أن يكون هناك شفاعة، وردوا أحاديث الشفاعة، قالوا أحاد. والخوارج أيضا ردتها، قالوا بأحاديث الوعيد، وجاء في الحديث شفاعتي لأمتي لأهل الكبائر، وقد صححه شيخنا مقبل رحمة الله عليه في كتابه العظيم الشفاعة. فهذه ينكرونها المعتزلة ومنهم الرافضة والخوارج، يقولون ما في من دخل النار لا يخرج منها أبدا. والمؤلف سبق أن ذكرها قبل هذا لأن ماذا؟ لأن هذه أنكرها أهل البدع، هذا النوع الثاني. أما النوع الثالث من الشفاعة هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حينما شفع له وكان سيكون في مكان، فشفع له في مكان آخر، أي أنه أهون أهل النار عذابا، يوضع جمرة تحت قدمه فيغلى بها دماغه، فهو أهون أهل النار عذابا، وهذا بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب. الرابعة شفاعته لأهل الجنة بدخولها، شفاعته لأهل الجنة بدخولها، يقفون أمام باب الجنة فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون. أيضا الخامسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم أن يدخلوا. قيل أنهم أهل الأعراف الذين ذكروا في الآية، وقيل غير ذلك، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم. أيضا الشفاعة السادسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لرفع أهل الجنة بالدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع لأبي سلمة، أو اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجاته في المهديين، ارفع درجاته في المهديين أي في الجنة، أي في الجنة. نعم. وأيضا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأناس دخلوا النار، دخلوا النار أو استوجبت النار بدخولهم، استوجبوا دخول النار لم يدخلوها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني غير الذين دخلوا فخرجوا، ولكن هؤلاء استوجبت عليهم النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا شفاعة الأفراط والنبيين والملائكة، منهم من يذكرها أيضا نوعا آخر. فهذه الشفاعات ما أحد ينكرها، إنما ينكرون شفاعة دخول النار أو من استوجب عليهم دخول النار، وهؤلاء الذين أنكروا هم الخوارج والمعتزلة. والسبب في ذلك رداءة مذهبهم، وهو أنهم يرون أن صاحب الكبيرة كافر، يرون أن صاحب الكبيرة كافر، فكيف يكون كافر يخرج من النار؟ ثم قال وإن الحوض حق. الحوض لغة هو مجمع الماء يسمى حوض، وأما في الشرع هو الحوض الذي وعد الله عز وجل نبيه أو أعطاه نبيه. وهل هو الكوثر؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أن نهر الكوثر يصب في الحوض، نهر الكوثر يصب في الحوض، صفته أبيض أشد بياضا من اللبن، حلو أشد حلاوة من العسل، آنيته نجوم السماء تتلألأ، عرضه شهر وطوله شهر. واختلف العلماء، منهم من يقول مربع ومنهم من يقول دائري لأن الدائرة أضلاعها متوازية، ومنهم من يقول هو مثل المربع، لكن سهل الخلاف وارد، طوله شهر وعرضه شهر. فهذا الحوض يشرب منه المؤمنون الأتقياء الصالحون لا يظمأ بعدها أبدا. واختلف العلماء في أيهم قبل، الصراط أم الحوض، خلاف، منهم من يقول قبل الحوض قبل الصراط، ومنهم من يقول بعد الصراط، ومنهم من يقول قبل وبعد، ومنهم من يقول هناك حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعد الصراط. والذي يظهر أن الأحاديث التي تدل على الحشر أن الحوض قبل الصراط، قال فيخرجون من قبورهم مثل الجراد فيذهبون إلى الحوض ثم بعد ذلك إلى الصراط، ثم بعد ذلك إيش؟ إلى الصراط. فالظاهر أن الحوض قبل الصراط، والمسألة سائغة الخلاف بين أهل السنة، سائغة الخلاف بين أهل السنة. فيشربون شربة لا يضمؤون بعدها أبدا. من الذي يداد عن حوض؟ الكفار وأهل بدع. والدليل على ذلك أن هناك أناس يأتون يريدون يشربون فتأتي الملائكة فتمنعهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي. قالوا كيف عرفهم؟ عرفهم بالتحجيل والغر للوضوء، أي أمة الإسلام. فيقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. إذن أهل الأهواء والبدع يدادون عن الحوض، أي يدفعون ويطردون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. انظر على الجزاء، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا سحقا سحقا لمن بدل وغير. انظر لمن بدل وغير. فأهل البدع يدادون من الحوض، من حوض النبي عليه الصلاة والسلام، والكفار أيضا من باب الأولى، والمنافقون وغير هؤلاء الذين الكفار يعني باختلاف مذاهبهم. فهذا هو الحوض. أنكر الحوض المعتزلة، لماذا؟ قالوا لأن أحاديث آحاد، إنما الذي موعود به النبي صلى الله عليه وسلم هو نهر الكوثر وليس حوضه، وليس هناك حوض. فأنكروه بحجة ماذا؟ خبر أحد، بحجة إيش؟ خبر أحد. لكن رد عليهم أهل العلم، قالوا أن أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، كما ذكرنا لكم ذاك البيت وحوض وشفاعة، وذكروا أن هذا من الأحاديث المتواترة، مما يقال مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا ثم احتسب، ورؤية شفاعة وإيش؟ والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، هذه أيضا ذكرها صاحب قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، فذكر أن أحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة، يعني الأحاديث الذي كثر القائلون فيها حتى لا يتواطؤون عن الكذب، يعني صدق صدق أن هؤلاء قالوه جزما، يعني ما هم من أحاديث الأحد كما تزعم المعتزلة. فتأولوا أحاديث الحوض وردوها بحسب عقلهم الفاسد. ثم قال والميزان. الميزان هو في اللغة ما يوزن به الشيء، وأما في الاصطلاح هو ميزان أعده الله عز وجل لحساب لوزن العباد والأعمال، وله كفتان بإجماع العلم، له كفتان ولسان، لسان الميزان الذي يكون في الوسط، وهو حسي وليس معنوي، وهو حسي وليس معنوي. أنكر ذلك الميزان المعتزلة، قال الله عز وجل عدل ما يحتاج أن يأتي الميزان، فقالوا الميزان الذي مذكور في الآيات هو ميزان معنوي، أي أن الله يزن الأعمال بدون أن يحتاج إلى ميزان. فأنكروه وردوه عقلا. والأحاديث التي جاء في ذكر الميزان أحاد، ردوها هكذا يقولون. ولكن رد عليهم أهل العلم أن الميزان ذكر في القرآن وذكر في الأحاديث أيضا، وليس من خبر الأحاد كما يزعمون، بل هو خبر مشهور. وأيضا الله عز وجل نعم عدل، والله عز وجل يعلم ما نحن نفعله، ولماذا يسألون الأعضاء يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يصنعون أو يكسبون. فانظروا الآن يسألون الأعضاء والملك، والله عز وجل يعلم بذلك، حتى لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فهذا هو الحق الذي عليه أهل السنة، إثبات الميزان لله تبارك وتعالى. بماذا صنع؟ كيف صنع؟ وبما هذا لم يثبت فيه حديث، كيف هو؟ هل هو من حديد أو من غير حديد؟ هذا لا لم يثبت فيه حديث، بل واجب عليك أن تسلم. ميزان ميزان، الله أعلم كيف هذا الميزان، لكن ميزان له كفتان ولسان، نعم هذا الذي جاء فيه الذكر الوارد يعني في صفته، أما مع ذلك ما ذكره. طيب، جاء في قوله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، اختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أو عدة ميازين، فمنهم من قال ميزان واحد توزن به كل شيء، ومنهم من قال ميازين عدة، وهذا هو الظاهر أنه عدة، والخلاف دائر بين أهل السنة لقوله تعالى ونضع الموازين. لماذا؟ لأن هناك ما ميزان يوزن الأعمال، وميزان الصحائف، وميزان العبد نفسه، والدليل على ذلك حديث البطاقة أولا صحائف الأعمال، فيؤتى بصحائف أعمال مثل السجلات فتوضع في كفة ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى، سجلات الأعمال. وأيضا العبد حينما صعد ابن مسعود على شجرة فاهتز فضحك بعض الصحابة فقال أرأيتم دقتها، دقة ساقيه، فوالله أو فوالذي نفسي بيده فهي أثقل عند الله في الميزان. وأيضا يؤتى بالرجل الكافر البطين فيوضع في الميزان لا يزن عند الله جناح بعوضة، الكافر البطين السمين يوضع في الميزان ما يزن جناح بعوضة، معنى ذلك أنه يوزن، أيضا يوزن الرجل. وأما الأعمال، أعمال بني آدم الذي يعني ماذا كتبت له وعليه، كلها صحائف أعمال أجسام، فكل هذه توزن، فكل هذه توزن، يعني توزن صحائفك الذي كتبت أعمالك، وأيضا توزن أنت في هذا الميزان العظيم. فالميزان حق، وهذا من مذهب أهل السنة والجماعة. قال والحساب حق، نعم الحساب حق، وهذا بإجماع أهل العلم لم يختلف فيه أحد، لم يختلف فيه أحد إلا ما جاء عن بعض طوائف أهل البدع الذين يقولون أن أئمتهم لا يحاسبون، أو الروافض، وإلا فكل يحاسب، كل يحاسب ويلقي ماذا؟ ويلقي حسابه، فيحاسبون يوم القيامة. فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله، منهم من يأخذه وراء ظهره أي من جهة شماله. فهذا هو، فأول شيء يوم القيامة يخرجون الناس من قبورهم في الصيحة الأولى يموتون، الصيحة الثانية يخرجون النفخة، ثم بعد ذلك يخرجون حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، فيذهبون إلى الحوض الأمر الثاني، ثم بعد الحوض يقفون في الصراط فتدنو الشمس فيقفون في عرصات، عرصات يوم القيامة قيل أنها الصراط وقيل أنها أرض تخلق، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، قالوا يبرزون بالعرصات وقيل يبرزون بالصراط، فتدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، قيل ميل مسافة وقيل ميل مكفلة، فيكثر العرق، فمنهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق، فيظل الله عز وجل أصنافا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، السبعة الذين ذكروا في الحديث، إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلموا شماله ما تنفق يمينه، يعني يخفي صدقاته، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. هؤلاء جنس، ليسوا أفرادا، إنما الجنس هؤلاء هم الذين يستظلون بظل العرش يوم القيامة. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع لأهل الموقف، فيشفع ماذا؟ لأهل الموقف في هذا، حتى يبدأ الحساب فتتطاير الصحف، كل يأخذ كتابه، فمن أخذ كتابه بيمينه فقد سعد، ومن أخذه بشماله معناه ماذا؟ أنه ضل. طيب قال بعض العلماء كيف يأخذ؟ قالوا يريد أن يأخذ فتلتصق بيمينه، أو يريد أن يأخذ فتلتصق إيش؟ بيساره، يريد أن يبعد فتلتصق بيساره، أو لا يستطيع أن يأخذها، هذا كلما كثرت أعماله الإجرامية فلا يستطيع إلا من خلف يأخذها من اليسار، قالوا من وراء ظهره أي من جهة اليسار يأخذها، يعني مشقة الأخذ، فيأخذون ثم بعد ذلك يبدأ الحساب واحدا تلو الأخرى في يوم كان مقداره 1000 سنة. تخيل هذا الموقف العظيم، تقف أنت عاري حافي منتظر وقتك، وتقف بين يدي الناس هكذا الملأ كلهم ينظرون إليه، فتعرض أعمالك إما خير وإما شر، فانظر ماذا قدمت من الخير. قال فلما يأتي إلى الله عز وجل يقف بين يدي الله ليس بينهم وبينه ترجمان، يخاطبه مخاطبة، قال فينظر إلى أيمن منه فينظر ما قدم، وينظر إلى أشأم منه فينظر ماذا قدم، يعني ينظر أي الحسنات، أين الحسنات؟ قليلة مثلا أو الحسنات كثيرة؟ فينظر هذا الموقف، لا أنيس لا جليس، ما ينفعك إلا عملك، لا قبيلتك ولا سلطانك ولا جبروتك ولا مالك، العمل الذي قدمته هنا تناله. ويشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت من أهل التوحيد ولست من أهل البدع والأهواء، فتقف بين يدي الله عز وجل، قال فيقرر لك ذنوبك حتى يقول هلكت هلكت، فيقول هلكت هلكت، فيدن الله عز وجل، فيقول فيدنيه الله عز وجل منه حتى يقربه إلى كنفه، فيقول ألست فعلت كذا في يوم كذا، ألست فعلت كذا في يوم كذا، قال فيوقن الهلاك، فيقول الله عز وجل قد غفرت لك، فيدخل الجنة. فيخرجون بعدها إلى الصراط، فمنهم من يمشي مثل البر، ومنهم كالريح، ومنهم كأجود الفرس، ومنهم كالراجل، ومنهم من يبطئ، ومنهم من يمشي على وجهه، صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، فيسقط فتأتيهم كلاليب بين الصراط، فيمرون فتخدش، إما خدش فنجا، إما خدش فسقط تحت جهنم، وإن منكم إلا واردها. فما معنى هذا؟ قالوا ورودهم على جهنم، فيقفون في الذين ينجون من الصراط، يقفون على قدر أعمالهم فيضيء لهم الصراط، ينظرون. أما المنافق فيمشي حتى إذا انتصف الطريق اختفى النور، فيسقطون بعد ذلك 70 خريفة، 70 سنة وهو يسقط، فيقفون بين الصراط وبين الجنة في موضع يقال له القنطرة، فينزع الله عز وجل ما في قلوبهم من غل، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، قالوا في القنطرة. ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع، فأول من يدخل الجنة هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فيدخلونها بعد ذلك. فهذا هو يوم الحساب، هذا هو يوم الحساب الذي لا أحد ينكره إلا الملاحدة والدهريون، ومن يقول أن هناك من الأئمة من لا يحاسب، فقوله والحساب حق أي كلنا سنحاسب، كلنا سنحاسب، وستظهر أعمالك، إذا استحيت أن تقابل الله عز وجل بأعمالك السيئة فتب إلى الله ولا تقابله بهذه الأعمال السيئة، وإذا كنت تريد ألا يرى أحد ذنوبك فكذلك استر نفسك في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل اللطف والعافية، ونسأله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.